إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم مرة أخرى في أسأله جل في علاه، وكما جمعنا في هذه الغرف بنا كلم عن هذا المتن المبارك وعن سبب تأليق من هجمات التتار وغلبة الجهل وقلة العلم مع انتشار البدع، لأن البدع بدأت في العراق في وقت مبكر في أواخر القرن الثاني في عهد الأمين، ثم رفعت رأسها في عهد المأمون. فلما انتشرت هذه البدع وغلب التتار وعندهم الجهل والظلم والبغي والعدوان، طلب هذا القاضي الواسطي رحمة الله عليه من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة يعتقدها هو وأهل بيته وخواصه. وما هذا بدعا من القول والتأليف، لأن العلماء كتبوا اعتقادهم. قال الشيخ الإسلام: إن في اعتقادي قد توفي. وما أدري هل هو موجود على النت أم لا. طيب، إذا نبدأ إن شاء الله تعالى أول حصة في شرح هذا المتن المبارك. قال شيخ الإسلام رحمه الله، موجود الحمد لله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا. التحقيق اللغوية التناء بالصفات الجميلة والأفعال المنعم بسبب كونه منعما. 2360 موضعا هذا الاسم، اسم جلالة. نعم، الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي بعث رسوله. والرسول يعني تعريف الرسول، هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والنبي مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، لأنهم مخبرون عن الله أو من النبوة وهي الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام. النبي يبلغ شرع من سبقه، هذا الفرق بين النبي والرسول. الرسول أنزل إليه شرع وأنزل إليه كتاب وأمر بتبليغه، النبي يبلغ ماذا؟ يبلغ شرع الرسول الذي سبقه، يعني ما أنزل عليه كتاب وما أنزل عليه وحي، وإنما يبلغ فقط شرع ماذا؟ شرع النبي الذي سبقه. هذا هو تعريف صحيح، يعني الفرق بين النبي وبين الرسول، حتى يظهر هذا الدين على مخالفيه. وقد وقع ذلك، فالمسلمين بفضل الله تعالى شاهدوا، فالمسلمون شاهدوا الله حرج هذه حتى فتح الله عليهم، فتسعت وقعة البلاد الإسلامية علمه وطلاعه على أمر محمد كفاية في صدق هذا المخبر. وقال وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر واعترف. فمن شهد منكم، يعني من حضر شهد منكم الشهر فليصم. وتأتي بمعنى طلع، كما في قوله تعالى والله على كل شيء شهيد، أي مطلع. أفاد ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد قوله أن لا إله إلا الله المخففة من الثقيلة، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليها الأدلة، خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقول الأشاعرة. فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر، لكن هذا الاعتراف وهذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ولما قال لهم الرسول اعبدوا الله وطوكما كان يعبد اباؤكم قولوا لا اله الا الله، انكروا ذلك وقالوا اجعل الالهه الها واحده. فدل على ان معنى هذه الكلمه هو افراد الله بالعباده وترك عباده ما سواه، وهذه الكلمه هي اول واجب واعظم واجب على الاطلاق، كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن فليكن اول ما تدعوهم اليه ماذا؟ شهاده ان لا اله الا الله. عليكم السلام، شهاده ان لا اله الا الله. ولهذه الكلمه أركان وشروط إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة. ما هي أركان لا إله إلا الله؟ وعليكم السلام. ما هي أركان لا إله إلا الله؟ أحسنتم، نفي وإثبات. أركانها اثنان، النفي والإثبات. فلا إله نفي لجميع المعبودات، إلا الله مثبتا العبادة لله سبحانه وتعالى. هذه أركانها. وكم شروطها؟ سبعة. أحسنتم، سبعة. شروطها سبعة. ما هي هذه الشروط؟ هناك من قال ثمانية، هناك من أضاف شيئا ثامنا. الإخلاص، الصدق، وعليكم السلام ورحمة الله، الصدق، المحبة، الانقياد، تمام، انقياد، الخضوع، القبول. اكتب هذين البيتين، نظمها بعضهم بقوله علم يقين واخلاص وصدقك مع. الاول علم يقين واخلاص وصدقك مع، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد تامنها. من أضاف نقطة يعني تامنة قيل وزيد تامنها، وماذا؟ الكفران منك بما غير الإله من الأوتان قد أُلِّها. الكفران، أن تكفر بالطاغوت وكذلك، وتحقيقها أن لا يعبد إلا الله، كما أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. حق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات. يعني لا، هذه الأزمة الآن، ترى الشخص يقول لا إله إلا الله ويرتكب المحرمات، يعني أين هي لا إله إلا الله؟ ترى الأخ يحفظ المتون في العقيدة ويرتاب، وربما تكلم بكلام يغضب الله جل وعلا. الصحابة فهموا معنى كلمة لا إله إلا الله هو فعل الواجبات وترك المحرمات. من التناقض أن تكون وأن تقول لا إله إلا الله وترتكب محرمات وترتكب مخالفات شرعية. الذي يرتكب مخالفات شرعية وهو لا إله إلا الله ما فهم لا إله إلا الله، يعني ما انتقل بها من النظري إلى العملي إلى التطبيقي. بقيت المسألة النظرية، يقول لا إله إلا الله ويدخن، يقول لا إله إلا الله ويشرب الخمر، يقول لا إله إلا الله ويكذب، يقول لا إله إلا الله ويأكل الحرام، يقول لا إله إلا الله، لا وجود له ادعاء فقط. هذه الأزمة في العقيدة عند أصحاب العقيدة، ينبغي أن ننزل هذه الأمور في الواقع. أنت تشهد أن لا إله إلا الله وتغش وتكذب، أزمة عمل. الصحابة ما فهموا، يعني هذا الانفصام الذي نعانيه في العقيدة ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم، فهموا حقيقة معنى لا إله إلا الله. حتى أن الكفار أنفسهم فهموا معنى لا إله إلا الله، يعني هذا الفهم تمام. هذا الفهم الصحيح الذي يظهر أثره على الفرد عمليا لم نصل إليه بعد. عندما نصل إلى هذا الفهم الذي كان عليه سلفنا فنجمع بين العلم والعمل وبين النظر والعملي، حين ذاك نكون طبقنا العقيدة وصنع مواقف أخرى إن شاء الله. أما فائدتها وطمرتها، فائدتها وطمرت لا إله إلا الله والسعادة في الدارين لمن قالها عارف معناها عامل المقتضاها، أما مجرد نطق بها فقط فإنه لا ينفع. قال ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف. ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد بأن النطق بها وكلمة القائل مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أما نواقضها فهي كثيرة، هناك من حد دفع 10 نواقض وإلا فنواقضها كثيرة. ذكر: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وحده تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد النفي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. فائدة: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. وحده لا شريك له إقرارا به اعترافا، إقرارا أي اعترافا، وتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا فرضا، فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. إلى هذه الأنواع ينقسم التوحيد إلى كم؟ ينقسم التوحيد إلى كم؟ إلى ثلاثة. نعم، إلى ثلاثة أقسام. أولها توحيد ماذا؟ الربوبية والألوهية وتوحيد أسماء الصفات. أحسنتم، توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي والمميت المدبر جميع الأمر، وكما أخبرنا أحد شيوخنا حفظه الله كل ما جاء على وزن اسم فاعل أو توحيد ربوبية: خالق، رازق، قاهر، محيي من أحياء رباعي، هذا رباعي ضم الأول وكسر نقل الآخر، مميت، كل ما جاء على وزن اسم فاعل سبحانه وتعالى فهو توحيد الربوبية، وكل ما جاء على وزن اسم مفعول فهو توحيد الألوهية، معبود، عبد معبود، مألوه، أله مألوه. نعم، طيب. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله جل في علاه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. طيب، طبعا ضد التوحيد والشرك: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. محمد هذا أحد أسمائه، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة، وهو اسمه الذي في التوراة. أما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عبده أضافه إليه ووصفه بالعبودية بأشرف أحوال مقام الإرسال والإسراء وتحدي. ومعنى هنا العبد المملوك العابد، مملوك العابد، والعبودية صفة خاصة له، كما وصف الله جل وعلا في قوله: أليس الله بكاف عبده. وأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، العبودية الخاصة والرسالة. وفي قوله عبده ورسوله إشارة للرب على أهل الإفراط وتفريط، أهل الإفراط الذين غالوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وأهل تفريط الذين يشهدون أنه رسول الله حق، ومع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة. شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي ماذا؟ الإيمان به وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد تماما، وأن لا يعبد إلا بما شرع. إذن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان بجميع الرسل. قوله: وصلى الله على نبينا، صلاة الله على عبده وثناؤه في الملأ الأعلى، كما ذكر البخاري في صحيحه وعليكم السلام عن أبي العالية، لوجوه عديدة ذكرها ابن قيم وحياكم الله، ذكرها ابن قيم في بدائع الفوائد وجلال الأفهام. وعلى آله، الآل هم الأتباع، حياكم الله، أتباعه على دينه كما هو عند الإمام أحمد وعلى أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. حياكم الله أستاذ حسام، أستاذ أبو نوفل، مرحبا. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، مزيدا أي زائدا عن الزيادة وهي النمو. وسلم، السلام بمعنى تحية أو السلام من النقائص والبدائل، من أسماء سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب، كما قال ابن القيم في النونية وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى سلموا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، وعليكم ورحمة الله يا شيخ أبو بكر، أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب إلى أسلوب آخر، ويندب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. أما بعد، فهذا اعتقاد، الاعتقاد لغة الربط والجزم، الربط والجزم، عقدت عليه القلب والضمير، وعرفه بعضهم وحكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح. اعتقاد الفرقة أي طائفة الجماعة، أما الفرقة بالضم فمعناه الافتراق، الفرقة الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. طيب، نرجع الكلام عن هذه الفرقة وهي طائفة الناجية إلى الحصة المقبلة، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لتصحيح عقائدنا وللعمل بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم. يعني اسم الكتاب هو تنبيهات الثانية على العقيدة الواسطية، هذا هو اسم الكتاب. لفضيلة الشيخ العزيز الناصر الرشيد. إذن فموعدنا كل ثلاثاء إن شاء الله مع العاشر بتوقيت المغرب، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي حضوركم وفي مشاركتكم، وأن يوفقنا وإياكم لخدمة دينه وخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان. نسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا، أن يتجاوز عن ذنوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.